بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين رحمه الله: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه، وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عظيم اشتمل على مسائل كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله في الشروح، حتى إن بعض أهل العلم رحمهم الله أفرده بتأليف مستقل. ولا شك أن هذا الحديث إذا نظر إلى ما اشتمل عليه من الأحكام والمسائل والمعاني الشرعية جدير بأن يفرد بمجالس عديدة، ولكن المصنف رحمه الله إنما ساقه هاهنا لبيان حكم سجود السهو، وأن السهو إذا وقع في الصلاة إنما يكون بعد السلام. وهنا يرد الإشكال: لماذا اعتنى المصنف رحمه الله بإيراد الحديث كاملا على هذا الوجه وبهذه الصيغة، مع أنه يمكن الاقتصار على موضع الشاهد من كونه سجد بعد السلام بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه؟ والجواب أن الإمام الحافظ رحمه الله اتبع نهج كثير من الأئمة في ذكر هذا الحديث تاما كاملا، والسبب في هذا والعلم عند الله أن هذا الحديث صحيح أنه يتعلق بسجود السهو في جزئية منه، لكن ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع من الصحابة من المراجعة والكلام أثناء الصلاة أمور قد يحتاج إليها من أجل معرفة سبب سجود السهو. ومن هنا بيان هذه الأمور تتعلق به مسائل شرعية، فهذا يدل على فقه الإمام الحافظ رحمه الله وغيره من الأئمة حينما ذكروا الحديث بسياقه تاما كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قام من المصلى، وثبت في هذه الروايات الصحيحة أنه قام من مكان الصلاة، ورد السؤال: هل الرجوع إلى الصلاة وإتمامها إذا كان المصلي قد سلم منها عن نقص وبقيت أركان منها كركعة فأكثر، أو يريد أن يجبر الركن بقضاء ركعة كاملة، هل يشترط أن يكون المصلي في مكان صلاته، أم أنه يجب عليه جبر النقص ولو قام من مكان الصلاة وهو المصلى؟ فدل هذا السياق وما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من قيامه إلى الجذع دل على أنه لا يشترط أن يكون المصلي في مكان صلاته أي في المصلى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام اختلفت الروايات، فبعض الروايات أنه قام إلى الجذع، وقيل قام إلى الخشبة، والأمر يسير في التوفيق بينهما. ولكن هناك رواية بأنه دخل الحجرة، وحينئذ هذه الرواية ينبني عليها أنه لو خرج الإنسان من المسجد وقد ترك ركعة أو أكثر فإنه يرجع إلى المسجد ثانية أو يصلي مكانه ويتم. ولكن لما كانت هذه الرواية فيها كلام وهي أضعف من الروايات الصحيحة، فحينئذ تقدم الروايات الصحيحة، ويؤخذ بقول جمهور العلماء رحمهم الله أنه يشرع لك أن ترجع إلى صلاتك إذا تركت منها أركانا فتتم ما نقص ما دمت داخل المسجد. وحينئذ المذهب الوسط الذي عليه كثير من العلماء والأئمة أن العبرة بالمسجد والعبرة بالمكان الذي صليت فيه كالغرفة أو نحوها. وأما إذا قام أو خرج من المسجد فخرج عن المسجد أو خرج عن الموضع الذي صلى فيه كالغرفة ونحوها فإنه يستقبل الصلاة ويعيدها من أولها. إذن فالحديث في السياق الأقوى والروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من المسجد وأنه لم يدخل الحجرات، ولذلك هي روايات الصحيحين المعتمدة، فيكون العبرة فتكون العبرة بالمسجد. ولا يضر إذا فارق موضع الصلاة كما ذكرنا، لأن المسجد كله في حكم الموضع الواحد، وهذا هو المذهب الوسط والمذهب العدل، وهو الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوضيح ذلك أن الأصل يقتضي أن الإنسان إذا خرج عن الصلاة وفارق موضعها أنه يرجع إليها بحال غير الحال الأول بخروجه عن الموضع الذي هو فيه. فلما رجع عليه الصلاة والسلام داخل المسجد قصرنا الحكم على صورة السنة الواردة، وهي أن يكون داخل المسجد. وأما بالنسبة للسياق الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، فإن الإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله برحمته الواسعة ساق القصة على هذا اللفظ الذي أشار إليه الإمام الحافظ، وهو أغلب ما اتفقت عليه روايات الصحيحين. لكن بالنسبة لورود بعض الروايات التي لا يمكن أن يجمع بينها وبين هذه الرواية المعتمدة الصحيحة، جعل بعض العلماء يقول إن القصة قد تعددت، ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة أكثر من مرة، وهذا ضعيف إذا كانت الروايات التي عارضت روايات الصحيحين فيها ذكر ذو اليدين. فإن الروايات التي فيها ذكر ذو اليدين إذا جئنا نقول إنها متعددة أمر مشكل جدا، ولذلك كثير من المحققين على أن القصة لم تتعدد وأنها وقعت مرة واحدة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب المحققين، واختاره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، واختار غيره أنها متعددة كالإمام ابن خزيمة وغيره رحمة الله على الجميع. لكن الأقوى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت منه هذه الحادثة مرة واحدة، وهذه الحادثة كما ذكرنا هي للخرباق بن عمرو السلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي يقال له ذو اليدين. وأما ذو الشمالين فإنه صحابي آخر، وتوفي بعد غزوة قيل في غزوة قبل غزوة بدر وقيل بغيرها، لكنه ليس هو المعني بهذه القصة. ووهم العلماء والأئمة الإمام الحافظ الزهري على جلالة قدره وعلو شأنه حينما ذكر أنها لذي الشمالين، والصحيح أنها لذي اليدين الخرداق ابن عمرو السلمي رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثم سجد ثم رفع ثم كبر وسجد صلوات الله وسلامه عليه ثم رفع وسلم، وليس فيها ذكر التشهد، أي أنه عليه الصلاة والسلام لما سجد بعد السلام لم يتشهد، وهذا مذهب جمهور العلماء الذين جمهور الجمهور الذين يقولون بأن السجود يقع بعد السلام، وهكذا عند من يقول إن سجود الشك يكون بعد السلام كما سيأتي في سورة الشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتشهد لا قبل السلام ولا بعد السلام في سجود السهو، وإنما تشهد قبل السلام التشهد الأصلي للصلاة، فلما سجد سجود السهو لم يعد التشهد عليه الصلاة والسلام مرة أخرى. وعند المالكية رحمهم الله قول أنه إذا سجد بعد السلام، لأن مذهبهم فيه تفصيل، عندهم إذا سجد بعد السلام فإنه يتشهد، لأنه لما سلم من الصلاة انقطع عن الصلاة الأولى، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة تحليلها التسليم، فحينئذ لا بد من أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر للسجود ثم يتم السجدتين ويسلم. والذي يظهر والعلم عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في أقوى الروايات، وهي الروايات التي اعتمدها الأئمة، حتى قيل إن الإمام البخاري رحمه الله تعمد ترك الرواية التي فيها التشهد لشذوذها وضعفها، وبناء على ذلك لا تشهد في سجود السهو إذا كان بعد السلام، وإنما يقتصر على السجود ثم يسلم بعد السجود على الصورة المعهودة في سجود السهو. في هذا الحديث الشريف فضل من الله ودليل على سعة رحمته بعباده. تأمل رحمك الله، لو كانت الشريعة تلزم كل من سهى أن يعيد الصلاة من جديد وأن يبتدئها من جديد، كيف يكون حال الناس إذا سهوا جماعة وفرادا؟ وحينئذ يتذكر المسلم قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا يسر من الله سبحانه وتعالى. ثم تأمل كيف تفضل الله، والله ذو الفضل العظيم، فجعل الصلاة إذا كان فيها زيادة أنك إذا سجدت سجدتي السهو فإن هاتين السجدتين تلغي هذا السهو وتلغي هذه الزيادة وتشفع الصلاة، حتى إن المسلم يسلم من العهدة بفضل الله سبحانه وتعالى. وينبغي للمسلم إذا وقف بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين أن يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. صحيح أن السهو شرعه الله جبرانا للنقص وإتماما للصلاة، لكن ينبغي للمسلم الموفق أن يتعاطى الأسباب التي يحفظ بها عمود الإسلام ويحفظ بها عمود الدين، وهي الصلاة، فيحفظها بحضور القلب والخشوع أثناء أدائها. وإذا كان العبد يستشعر عظمة الله جل جلاله والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فإنه قل أن يسهو في صلاته. ومن هنا تعاطي الأسباب لحضور القلب والخشوع حال الوقوف بين يدي الرب أمر مطلوب من المسلم، وجميع ما تفعله في صلاتك من قيام وركوع وسجود فإنه لا يغني عنك من الله شيئا إلا إذا كنت خاشعا فيه. فقد أجمع العلماء والأئمة رحمهم الله على أن المصلي ليس له من صلاته إلا ما خشع فيه. فجميع هذه الصلاة لو أن الإنسان انتصب على قدميه منذ أن خلقه الله إلى أن يفنيه وهو يصلي ويعبد دون أن يكون حاضر القلب ودون أن يكون خاشعا بين يدي الله فكأنه لم يصلي. ولذلك ينبغي للموفق أن يستشعر عظمة الله جل جلاله وأن يستشعر أن هذه الصلاة إذا أتم ركوعها وأتم سجودها وأتم قيامها وأتم خشوعها خاصة عند تلاوة القرآن أن الله سينعم عليه بنعمة هي من أعظم نعم الله على العبد وهي نعمة الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإذا قيل أفلح الرجل معناه أنه أصاب الفوز. جعلنا الله وإياكم من المفلحين ووفقنا وإياكم لأن نكون من الخاشعين. ومما يعين على ذلك أن يكثر العبد دعاء الله جل جلاله ويقول اللهم إني أسألك قلبا خاشعا، اللهم اجعلني من الخاشعين. إن العبد إذا أصيب بمصيبة في ماله في بيته في أهله في ولده انقض مضجعه وفر إلى ربه وحق له، فجعل يشتكي إلى ربه أن بيته هدم وأن زوجه طلقت وأن ماله أصيب بالخسارة وأنه فكيف بخسارة الدين وكيف بخسارة هذا الأمر العظيم الذي عليه مدار صلاح العبد في دينه ودنياه وآخرته، الخشوع في الصلاة الذي هو مرتبة الفلاح. ولذلك يحمل العبد الموفق في هذه الدنيا هم الخشوع إذا وقف بين يدي الله. والله ذو الفضل العظيم، فإذا علم الله من قرارة قلبك أنك تريد أن تقف بين يديه وقوف الخاشعين وأنك تتمنى إذا وقفت بين يديه أن الصلاة لا تنتهي وأنك تتمنى إذا وقفت بين يديه أن الصلاة لا تنقضي وأنك تتمنى إذا وقفت بين يديه ألا يجعلك من الخاسرين وألا يكون حظك وأجرك من هذه الصلاة أقل من غيرك، فإذا استشعرت هذه الأمور فزعت إلى ربك أشد من فزعك على خوف مال في مال أو أهل أو ولد. ولذلك حمل الصالحون هم الدين، ومن أعظم نعم الله على العبد أن يجعل الله الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله. فالصلاة من أمر الدين وأمر الآخرة، فالخشوع فيها أمر مطلوب، فكثرة السهو فيها وإضاعتها من أسباب الغفلة، وخاصة إذا كان العبد لا يبالي بالخشوع فيها. ومن هنا على الإنسان أن يستشعر عظمة الله، وهذا من أعظم الأسباب التي تعين على الخشوع. وذكر عن بعض الأئمة أنه صلى بقومه 20 أو 30 سنة ما سهى في صلاة واحدة، فقيل صليت بنا هذه السنوات ولم تسه في صلاة؟ قال والله ما دخلت المسجد وفي قلبي غير الله. فمن دخل بيوت الله وهو يعظم الله، ومن دخل في عبادة الله وهو يعظم الله، ومن دخل في حال الوقوف بين يدي الله واستشعر أن الله شرفه وكرمه وفضله واختاره من بين كثير، كم من طريح على الفراش لا يستطيع القيام، وكم من مريض تهده وتهزه الآلام، فمتعك الله بالصحة ومتعك بالعافية، فأبى عدو الله إبليس إلا أن يحرمك من فضله العظيم وهو الخشوع. الخشوع هو الذي يحفظ العبد من السهو ويحفظه من الخطأ ويحفظه من الخلل في صلاته. ولا شك أن الخشوع لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله وبتعظيم الله سبحانه وتعالى. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون يعني يعتقدون، لأن الظن في القرآن يأتي بمعنى اليقين، ومنه قوله سبحانه وتعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، أي أيقنت. فقال الله عز وجل حينما وصفهم بالخشوع بيّن أنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم. ما معنى أنهم يظنون أنهم ملاقوا ربهم؟ يكبر أحدهم والجنة والنار بين عينيه، يعلم أن أمامه آخرة فيها جنة إن أحسن ونار إذا أساء. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أنهم صائرون إليه وسيصير إلى ربه بهذه الصلاة التي إذا صلاها لن يعود إليها أبدا، فهذه صلاة العشاء إذا دخلت فيها أو كبرت فيها فهذه الصلاة لن تعود إليها أبدا وستلقى الله جل جلاله بها، ولذلك هي أمانة وهي مسؤولية وستسأل عنها أمام الله عز وجل. وقد عرضت على السماوات والأرض والجبال فأشفقن منها وأبين أن يحملنها وحملها الإنسان، فينبغي على الموفق أن يأخذ بالأسباب التي تعينه على الخشوع وحضور القلب وتحول بينه وبين السهو وبين الخطأ. لا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان غافلا أو كان ساهيا، فقد بين عليه الصلاة والسلام أنه بشر وأنه ينسى كما ننسى كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، ولكن الله لحكمته وعلمه أنه وقع السهو من نبيه عليه الصلاة والسلام لتبين الأحكام، فلا يقر عليه الصلاة والسلام على الخطأ، ولذلك يبين له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وحفظه الله وعصمه، فهو المعصوم بعصمة الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما وقع هذا الأمر منه حصلت للأمة السعة والتيسير، فعلموا ماذا يفعلون إذا نقصوا من صلاتهم، وعلموا ماذا يفعلون إذا زادوا في صلاتهم، وهذا أمر يغفل عنه الجهال، فالبعض يقدح حتى إنهم يقدحون في الأمور التي يجريها الله لحكمة وعلم، والله حكيم وعليم وهو يعلم ولا نعلم سبحانه وتعالى. فمنهم من يشكك حتى فيما صح وثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمتنع من ذلك، حتى في قضية سحره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه الثابت في الأحاديث الصحيحة يستنكره ويستبعده ويقول أنا لا يمكن أن أؤمن بمثل هذا، وهو يعلم أن النصوص صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سحر عليه الصلاة والسلام ولم يستطع شياطين الإنس والجن أن يزيدوا كلمة واحدة في الوحي. لك أن تتخيل أنه سحر، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يستطع أحد أن يجعله يزيد حرفا واحدا في الوحي أو ينقص منه، لتعلم أن كيد الشيطان ضعيف، وأن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق جنهم وإنسهم تحت قهره. حينما تقرأ هذه النصوص الصحيحة بإيمان وتوحيد وتسليم تزداد إيمانا بالله. سحر عليه الصلاة والسلام فنزلت المعوذات، وما أدراك ما المعوذات التي عصم الله بها المؤمنين والمؤمنات وحفظهم بها من مكاره والشرور التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. جمعت شرور الخلق كلها في هذه الكلمات القليلات المباركات المعدودات، نزلت على نبي الأمة عليه الصلاة والسلام معوذات، وجعل الله هذا البلاء سببا في عصمة الأمة وحفظها من شرور لا يعلمها إلا الله وحده، وحفظ العبد من شر الحس ومن شر المحسوسات والمعنويات، وهذا كله يدل على حكمة الله جل جلاله. إذا ثبت النص وصح فما عليك إلا التسليم، وما عليك إلا اليقين بأن لله الحكمة البالغة ولله سبحانه وتعالى القدرة، فهو على كل شيء قدير، وتعلم ضعف الخلق وأنهم ولو كانوا أصلح الناس فإنهم صالحون بأمر الله وبتوفيق الله وبحفظ الله وبمعونة الله جل جلاله. فالمقصود أن السهو لا ينقص من قدره عليه الصلاة والسلام، والعبد مهما كان ضعيف في نفسه، فإذا تكالبت عليه هموم الدنيا أو اجتمعت عليه هموم الدنيا سهى عما هو فيه، وربما حصل منه الخطأ في قوله أو خطأ حصل منه الخطأ في فعله. والله سبحانه وتعالى بين في كتابه أنه لا جناح على خلقه فيما أخطأوا به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا كله يدل على كمال الشريعة وجمالها وجلالها وحكمة الله جل جلاله فيما جعل فيها من أوامره ونواهيه. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. هذا الحديث الشريف هو أحد الأحاديث التي دارت عليها أحكام سجود السهو. فالحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث الثاني هذا الحديث حديث عبد الله ابن مالك ابن بحينة رضي الله عنه عن أمه وأبيه، والأول في الزيادة والثاني في النقص. فمن دقة الإمام الحافظ رحمه الله أنه ذكر الحديثين، فأشار إلى سجود السهو في حال الزيادة بالحديث المتقدم وأنه يكون بعد السلام، وأشار إلى حكم سجود السهو في النقص وأنه يكون بعد السلام قبل السلام، كما في حديثنا حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. وقد اعتنى أئمة الحديث والحفاظ رحمهم الله بذكر هذا الحديث وبيان ما دل عليه من مشروعية جبر الواجبات إذا نسيها المصلي في صلاته بالسجود قبل السلام. وإذا نظر إلى النقص، النقص إذا كان من الأركان فلا بد من أن يأتي به المصلي، فرجل صلى ولم يقرأ الفاتحة وركع، نقول له قم ارفع رأسك من الركوع واقرأ الفاتحة حتى لو سجد أو كان في السجدة الثانية، فما دام أنه لم يقف ولم يقم إلى الركعة الثانية فإنه يرجع ويتدارك كما تقدم بيانه. وأما إذا نسيها ودخل في الركعة الثانية فحينئذ تنتقل الركعة الثانية ركعة أولى بالنسبة لصلاته، ويلغي الركعة الأولى لأنه قد فوت فيها الركن، ولا تصح الركعة ولا تجزي بدون ركن. وهذا هو الأصل أنه يجب الإتيان بالأركان. أما الذي يجبر في النقص فهو الواجبات، فواجبات الصلاة تجبر بالنقص. لماذا نقول أركان ولماذا نقول واجبات؟ وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينسى يترك في صلاته ركعتين فيرجع إليها ويأتي بها، ووجدناه يترك الجلوس للتشهد الأول وقراءة التشهد الأول، يعني ترك قولا وفعلا، القول قراءة التشهد الأول وهو التحيات لله إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وترك الجلوس، فلما وقف عليه الصلاة والسلام ونبه لم يرجع وأشار إليهم أن قوموا، هناك رجع وهنا لم يرجع، فعلمنا أن هذا الأخير أخف من الأول وأن الأول أعظم من الثاني. فلما انتظر الناس تسليمه من الصلاة سجد سجدتي السهو، فعلمنا أن هذا الأمر لازم في الصلاة وواجب، ولذلك جبره بسجود السهو. وعلمنا أن وجوب الأول ليس كوجوب الثاني، فاصطلحنا على تسمية الأول بركن وتسمية الثاني بواجب. سمي ركنا لأن ركن الشيء إذا انهدم سقط، ولا تقوم مثلا الغرفة إلا على أركانها، فلو هدمت الركن سقطت. كذلك الصلاة لا تقوم إلا بأركانها، ولا بد من الإتيان بها، فقلنا هذه أركان. ووجدنا الواجبات أخف فجبرت بسجود السهو، ومن هنا فرق بين الركن والواجب. تسميته ركن وتسميته واجب هذا شيء مصطلح ولفظ، لكنه مأخوذ من دليل الشرع ومستنبط من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما فرقت فيه الشريعة نفرق فيه ونعطي كل شيء حقه وقدره بما وردت به السنة والنصوص. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى التشهد الأول، وإنما استتم قائما. ومن هنا نعلم أن الأركان أقوى من الواجبات، لأنه لما وقف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه دخل في الركعة الثانية، فهو الآن بدخوله في الركعة الثانية قد ترك واجبا. ولا يمكن أن يترك الأكبر للأصغر، وإنما يترك الأصغر للأكبر، فترك التشهد الأول للركن. ومن هنا لا يعود إلا إذا كان قبل استتمامه قائما، لأنه لا يعتبر داخلا في الركعة الثانية إلا إذا وقف وانتصب عوده واستقام صلبه. أما إذا كان في حال التهيؤ للقيام تذكر، أو في حال تهيئه للقيام سبحوا له فانتبه، فلا يجوز له أن يقف، لأنه مأمور بأن يتم الواجب وهو التشهد الأول والجلوس له. وبناء على ذلك جلس قام عليه الصلاة والسلام وأتم القيام. وأقوى الأقوال في هذه المسألة أنه لا يرجع إذا استتم قائما، حتى ولو لم يقرأ الفاتحة، لأن الدخول في الركن محله الوقوف متى استتم قائما، ولا يلزمه الرجوع إلى الواجب كما ذكرنا، ولا يجب عليه أن ولا يتعين عليه أن ينتظر إلى الشروع في القراءة، لأن الشروع في القراءة ركن ثاني. الركن هو القيام، ثم قراءة الفاتحة ركن يلي. وعليه فإن العلماء اختلفوا، منهم من قال يرجع حتى ولو وقف، وقال بعضهم يرجع ما لم يقرأ الفاتحة، وقال بعضهم يرجع ما لم يركع. والأقوى ما ذكرنا أن العبرة بالركن، وهو أن يستتم قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع بعد أن قام، ولم يحفظ عن عليه الصلاة، لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة ولذلك لم يرجع، نقول إنه كانت الصلاة سرية لأنها صلاة الظهر. وإذا كانت الصلاة سرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رآه منه الصحابة هو الوقوف، فلو كانت قراءة الفاتحة لازمة فإنها أمر مكنون لا بد من إظهاره، لقال لهم عليه الصلاة والسلام إني قد بدأت قراءة الفاتحة، ونبههم على أن العبرة بقراءة الفاتحة. لكن لما سكت علمنا أن العبرة بما رأوه وما شاهدوه منه، وهو أنه يقوم قائم وهو دخوله في الركن. وهذا صحيح من جهة المعنى أن العبرة بالقيام، لأنه يتحقق به الدخول في الركن البعدي. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما وقع منه هذا الأمر لم يرجع إلى الواجب وهو التشهد الأول. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله ابن مالك ابن القش إلى القش، وهو جندب، اسمه جندب، من أزدي شنوءة، جاء إلى مكة والده مالك وحالف الحارثة ابن المطلب ابن عبد مناف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. المطلب ابن عبد مناف يقال لمن ينتسب إليه المطلبيون، ومنهم الإمام الشافعي المطلب لأنه ابن شافع ابن المطلب ابن عبد مناف فهو مطلبي، ويأخذون حكم آل البيت في الزكاة على أصح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو المطلب وبنو هاشم كالشيء الواحد، إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام، لأنه لما صار حصار الشعب جاء بنو المطلب ودخلوا مع بني هاشم، مع أن الحصار كان لبني هاشم، فقال عليه الصلاة والسلام إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا في إسلام، فأخذوا حكم آل البيت عند طائفة من أهل العلم في تحريم الزكاة عليهم. وهذا الصحابي قال له أبو محمد عبد الله ابن مالك بن بحينة، بحينة أمه بنت الحارث الذي حالف مالكا والد عبد الله، ثم إن مالك وهو والد عبد الله حالف الحارث بن المطلب، ثم تزوج عبد الله بحينة، فبحينة أم عبد الله وليست أما لمالك، لأن من العلماء من يقول إنها أم مالك، ولذلك إذا قرأ يقول القارئ عن عبد الله بن مالك بن بحينة حتى يقطع عن تكون أما لعبد الله رضي الله عنه وأرضاه، فهي الصحابية رضي الله عنها وأرضاها، وعبد الله الصحابي وهو من الصحابة الذين اجتمعت لهم صحبة الأب والأم، عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوهم، فجمع الله له هذا الشرف في أبيه وأمه، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، وتوفي رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان ناسكا عابدا، قيل في ترجمته إنه كان صواما يصوم الدهر، وإذا أريد بصيام الدهر أنه يصوم ولا يفطر فهذا نهت عنه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نهت السنة عن شيء وجاء عن الصحابي أنه فعله فيلتمس له العذر أنه لم يبلغ الحديث ولم تبلغ السنة بالنهي، فكان يقال صائم الدهر يصوم الدهر. توفي في وادي ريم، ووادي ريم قبل المدينة بما يقرب من 13 ميلا، وفي سنة 56 من الهجرة إبان ولاية مروان الحكم على المدينة رحمه الله برحمته الواسعة. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، صلى بهم صلاة الظهر، هذا اتفقت عليه الروايات بخلاف حديث أبي هريرة إحدى صلاتي العشي إما الظهر أو العصر، ووقع الشك فيها كما بيناه، فتارة يتذكر أبو هريرة وتارة ينسى، وتارة يتذكر ابن سيرين إذا سماها له أبو هريرة، وتارة سماها له أبو هريرة وتارة ينسى، وقلنا إن هذا النسيان لا يؤثر وبينا هذا، ولا يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي هريرة أنه حينما بسط له الرداء ألا ينسى، ألا ينسى شيئا سمعه مني، لأن هذا ليس في صلب الأحكام وليس في الأحكام المسائل، ثم هو لم يسمع هذا، هو رأى في صلاة الظهر أو العصر، فهذا تابع للشيء الجبلي منه، هذا لا يقدح في قوله عليه الصلاة والسلام ثم لا ينسى شيئا سمعه مني، فهذا مشكل في رواية أنه قد يقال أن أبا هريرة رضي الله عنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا ينسى من يبسط لي ردائي حتى أقضي مقالتي فلا ينسى شيئا سمعه مني، فأخذه أبو هريرة وضمه إلى صدره فلم ينس شيئا، ولذلك يقال له حافظ الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، قام في الركعتين الأوليين، الظرفية في الركعتين لأن الركعتين الأوليين فيهما الركعة الأولى والثانية وتشهد، فبقي التشهد الأول، فلما تركه وقام قام في الركعتين أي قبل استتمام الركعتين، لأن الركعتين لا تتم إلا إذا انتهى من التشهد، فإذا انتهى من التشهد يتوجه عليه خطاب الشرع أن يقوم إلى الركعة الثالثة، فلما قام قبل أن يجلس ولم يجلس للتشهد فقد قام في الركعتين الأوليين. نعم. ولم يجلس فقام الناس معه، ولم يجلس معناه أنه ترك قولا وفعلا، الفعل هو الجلوس للتشهد الأول، والقول هو قراءة التشهد الأول. نعم. فقام الناس معه. فقام الناس معه، أي تبعوه على ذلك، فسبحوا. وحتى لما وقع منها أيضا في صلاة المغرب أنه عليه الصلاة والسلام أشار إليهم، لأنهم كانوا قعدوا فأشار إليهم أن قوموا، فقام الناس معه. ويقوم الناس وراءه عليه الصلاة والسلام لأنهم يظنون أن التشريع قد تغير، مثل ما وقع حينما سلموا في حديث ذي اليدين. نعم. حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر. حتى إذا قضى الصلاة، أي أنه أتم الدعاء التشهد الأخير والدعاء، فحينئذ قضى الصلاة، لكن يقضيها ويتمها بالتسليم، لكن المراد أنه أراد أن يقضيها ووصل إلى حد التمام. فانتظر الناس تسليمه، قضى الصلاة وانتظر تسليمه، فمعنى أنها ما قضيت من كل وجه، وإنما المراد قضى ما قبل السلام وانتظروا تسليمه، لأنه إذا قضاها معنى سلم منها، كما قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فمراده هنا أنه قضى ما قبل التسليم وأتم. كبر وهو جالس. كبر وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه لسجود السهو. نعم. فسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. كبر وهو جالس، أي ابتدأ التكبير جالسا، لا أنه قال الله أكبر ثم سجد عليه الصلاة والسلام. كبر وهو جالس، أي ابتدأ التكبير وهو جالس. هذه سنته، أنه إذا أراد أن يسجد وهو جالس يكبر وهو جالس، وينتهي تكبيره بتمام سجوده بأبي وأمي صلاته، حتى يصبح الانتقال كله ذكر لله عز وجل. ولذلك قال تكبيرات الانتقال. نعم. فسجد السجدتين قبل أن يسلم. فسجد السجدتين قبل أن يسلم، هذا هو موضع الشاهد، أنه نسي واجبا فجبره بسجود السهو القبلي. نعم. ثم سلم، وهذا يدل على أنه لم يتشهد بعد سجوده عليه الصلاة والسلام، وأيضا لو سجد بعد السلام أيضا لا يتشهد، وأن سجود السهو ليس فيه تشهد، وقد بينا هذه المسألة ووضحناها. فهذا الحديث الشريف حجة لمن قال إن سجود السهو كله قبل السلام، سجود السهو كله قبل السلام، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعمران بن حسين وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود، وإحدى الروايتين عن معاوية وعن أبي هريرة وعن عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع. وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن السجود كله قبل السلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وغفر الله لكم ولوالديكم، وأسعدكم سعادة الأبرار. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ذكرتم حفظكم الله أن يزوج الرجل ابنته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرط يجب الوفاء به، هل هذا الشرط الذي يفي به الرجل فقط أم الرجل والمرأة؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فبالأمس في سؤال الإمام الذي سهى لم أسمع السؤال جيدا، كان ظننت أنه يسأل عن الصفة التي وقعت في حديث عبد الله بن مالك بن بحين، وهو يقول إنه صلى حتى إذا كان في الركعة الثالثة جلس للتشهد، ولما جلس للتشهد لم ينبهه المأمومون، ثم قام يظن أنه قائم للركعة الثالثة، والحقيقة أنه قائم للركعة الرابعة، فلما أتم الركعة الرابعة قام للركعة الخامسة ظانا أنه في الركعة الرابعة، فسبحوا له ولم يدري، لأنهم لم ينبهوه أول، لم يدري ماذا يقصدون، فاضطر إلى أن يجلس وأن يتشهد وأن يسجد ثم يسلم. الصلاة صحيحة لأنه قد زاد فيها الجلوس بعد الركعة الثالثة، وهذا يجبر بسجود السهو، لكن كان ينبغي أن يكون جلوس سجوده بعد السلام لا قبل السلام، لكنه نظرا لأنه لا يدري ماذا حصل سجد قبل السلام، قد يكون هذا من فطنته، لأنه إذا تعارض القبلي والبعدي تقدم ماذا؟ القبلي، لأن المتصل مقدم على المنفصل، فهذا لا يوجب بطلان صلاته ولا يؤثر في صلاته بشيء، وصلاته وصلاة المأمومون صحيحة. إنما أردنا التنبيه لأننا عرضناها على صورة حديث عبد الله بن مالك البحينة بناء على أنه ترك التشهد الأول، والواقع أنه قد جاء بالتشهد الأول وأنه قام إلى الركعة الثالثة قياما صحيحا، إنما وقع الخلل بعد الثالثة حينما جلس للتشهد، وليس هذا بموضع جلوس للتشهد. يبقى السؤال أنه لو فطن وأخبروه كان المنبغي أنه يسجد بعد السلام مرة ثانية عند بعض العلماء. لماذا؟ لأن هذا هو موضع السجود، وحينئذ يتدارك ويكون سجوده قبل السلام لاغيا، فلو وقع هذا والتبس على الإنسان وسجد قبل السلام فإنه يسجد بعد السلام إذا كان يلزمه السجود البعدي. هذا بالنسبة لما تقدم. بالنسبة لسؤال اليوم، إذا قال زوجتك ابنتي أو موليتي على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خطاب موجه للزوج. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فلذلك يجب عليه الوفاء. كونه ينصرف على المرأة، المرأة في الأصل ملزمة بهذا، في الأصل إنها ملزمة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجري هذا على المعروف، لأن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن إذا قيل للرجل والتزم به الرجل فإنه في حق الرجل خاصة، إذا أراد الرجل هذا يقول كذلك، وأنا قبلت نكاحها على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما يذكر الرجل لأنه بيده العصمة، يوجه له الخطاب، وإلا الحكم ممكن أن تشترطه المرأة وممكن أن يشترطه الرجل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول منذ 10 سنوات تقريبا حملت زوجتي، وفي الشهر السادس قرر الطبيب الإجهاض لتشوه الجنين واستحالة حياته بعد الولادة، وفعلا تم ذلك. ومنذ أيام سمعت أحد الشيوخ يقول إن الإجهاض بعد نفخ الروح لا يجوز إلا في حالة خطر محقق على حياة الأم، فماذا علي؟ بارك الله فيكم. أولا، هذه الفتوى التي ذكرتها أن الإجهاض بعد نفخ الروح لا يجوز إلا إذا كان هناك خطر، هذا من صور هذه المسألة ما يقال له الحمل المنتبذ أو حمل قناة فالوب يسمونه، أو الحمل المهاجر. هذا الحمل يكون الجنين فيه في غير الموضع الطبيعي، وإذا كمل حجم الجنين ربما ينفجر في رحم المرأة، ولذلك هو خطر على الجنين وخطر على المرأة، وكون الجنين يبقى هذا يعني غالبا عند الأطباء ليس بوارد، فهذا الحكم صحيح إذا خشي على حياة المرأة، وقال الأطباء لابد من إسقاط الجنين يسقط وينبذ ويمكن استخراجه، كله جائز، لأن الحياة المتيقنة وحياة الأم مقدمة على الحياة الموهومة، لأننا ما لأن غلبة الظن بالهلاك وبقاء الجنين وهم، لأنه في درجات الظن الضعيفة، فهذه فتوى صحيحة ولا يجوز في هذه الحالة الإسقاط. لكن إذا كان أنه مشوه الخلقة أنه لا يمكن أن يعيش، هذا لا يمكن أن يكون عذرا من كل طبيب، بل ينبغي أن يكون عن طريق أطباء مختصين ومثل قول مثلهم حجة ومعتبر. وإذا كان مثل هذا فهذا أمر فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، وصدرت فيه بعض الفتاوى من هيئة كبار العلماء وغيرها من المجامع الفقهية، فيرجع إليها. لكن متى ما صدر التقرير وأثبت هذه الحالة من جهة معتمدة، لا يكفي في طبيب واحد، هذه أمور يؤخذ بها بطريقة يغلب على الظن أن الذي ذكروه صحيح وأن شهادة الأطباء يستباح بمثلها ما ذكر. أما بالنسبة للفتوى الصحيحة نعم من حيث الأصل أنه لا يجوز التعرض إلا في حال ما ذكرنا. بناء على ذلك نسألك، هل استفتيت أحدا فقال لك أجهض هذا الجنين أو اترك الأطباء يجهضوه أو الأمر للأطباء؟ فإذا استفتيت فقد برئت ذمتك ولا شيء عليك، وأما إذا لم تستفتي فهذا خلل وخطأ تؤاخذ به، وبالنسبة لما مضى قد مضى، وما تستقبله تعتد به بالأصل الشرعي بعدم الجواز، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول نشهد الله على حبكم فيه، ثم يقول ما هو الأفضل للمسافر إذا قدم مكة والمدينة، أن يصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية أو يكتفي بالفرائض لعمل النبي صلى الله عليه وسلم في سفره، أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام لا تمان لا كمان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأحبك الله الذي أحببتني من أجله، وأسأل الله أن يجمعنا جميعا بهذا الحب في دار كرامته، ومن يستمع إلينا ومن غاب عنا ومن حضر معنا أجمعين. أخي في الله، السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسافر أنه لا يصلي الرواتب لا القبلية ولا البعدية إلا راتبة الفجر، وإذا كان له ورد من الليل فإن السنة أن يتركه في السفر ويقتصر على الوتر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فتلتزم بهذا الهدي، إلا إذا نويت الإقامة 4 أيام غير يومي الدخول والخروج فإنك تكون في حكم المقيم، أو نزلت في موضع لم تعلم كم تمكث فيه فأنت في حكم مسافر مدة بقائك ولو لشهور. الشاهد من هذا أنك لا تصلي السنن الرواتب التي سألت عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها، فهذا هو هديه الفعلي، وأما هديه القولي فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له عمله. ولذلك إذا جئت إلى الحرمين تصلي فيهما نوافل مطلقة وتكثر من النوافل، لكن بالنسبة لما ذكرناه السنن الرواتب تلتزم فيها بالسنة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول في صلاة الجنازة هل يلزم إقامة الصفوف كالصلاة، وجزاكم الله خيرا؟ صلاة الجنازة صلاة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فقال صلوا على صاحبكم، هذا يدل على أن صلاة الجنازة آخذة حكم الصلاة، وقال من صلى على جنازة كان له قيراط من صلى، وهذا كله يدل عند العلماء رحمهم الله على أن صلاة الجنازة تأخذ حكم الصلاة، ولذلك تستقبل فيها القبلة وتستفتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، وليس فيها سجود ولا ركوع ولا سهو، وهذه الصلاة تأخذ حكم الصلاة فتسوى فيها الصفوف، والأفضل أن تجزأ 4 صفوف فأكثر، وبالنسبة لأنها تأخذ حكم الصلاة نعم تأخذ حكم الصلاة وتسوى فيها الصفوف، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم عدم تراص المصلين ولم يجمعوا بين المناكب والأعقاب، فإذا لم يفعلوها هل صلاتهم صحيحة؟ بارك الله فيكم. الصلاة صحيحة إذا لم تسوى الصفوف، ولكن الشر عظيم، بلاء وخيم، والبلاء وخيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله لتسبن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا يدل على خطر ترك تسوية الصفوف، حتى قال بعض العلماء إن ترك تسوية الصفوف كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، ومعلوم أن الكبيرة تمنع غفران الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فوعد بتكفير الصغائر إذا اجتنبت الكبائر، وأكدت هذا السنة، فقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فإذا كان يصلي ويخرج من بيته من أجل أن يرتكب الكبائر في بيوت الله عز وجل فهذه مصيبة. إذا أمرك الله وأمرك رسوله عليه الصلاة والسلام فضع أمر الله وأمر رسوله المبلغ عنه صلوات الله وسلامه عليه نصب عينيك، وأدي الصلاة كما أمرك الله، ولا يعبث الشيطان بك، وخاصة إذا كان الإنسان يتكبر. العبرة بتسوية الصف، وتكون التسوية باستواء العقب مع العقب، والكعب الذي هو العظم الناتئ في أسفل القدم مجمع القدم مع الساق، هذا العقب والعظم الناتئ يكون مساويا لعظم أخيك، ولا يشترط الإلزاق. الإلزاق حتى لا يدخل الشيطان وينفذ، وليس الإلزاق المؤذي، بعضهم يدخل كعبه ويؤذي من يصلي بجواره. العبرة فقط أن يلتزق حيث لا يكون هناك حائل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.